إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نقف وقفات مع سورة الحشر. وسورة الحشر تسمى سورة بني النضير، قد سماها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك، فكما ورد في البخاري عن سعيد ابن جبير رضي الله عنه أنه قال لحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أريد أن أقرأ عليك سورة الحشر. قال: هي سورة النضير. وبنو النضير هم طائفة من اليهود من ذرية هارون ابن عمران أخي موسى عليه السلام، وكان من شأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن اليهود دائما الغدر ومحاولة نقض العهد. وقد ورد في سبب جلاء بني النضير عن المدينة روايتان: الرواية الأولى أنهم كانوا يراسلون كفار قريش، وكان كفار قريش يغرونهم بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدونهم بأنهم سيعطونهم أجزاء من المدينة بعد دخولهم إياها، وإلا فإنهم سيستبيحون أموال اليهود إذا لم يوافقوهم. فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن اخرج إلينا في 30 من أصحابك ونحن نخرج إليك 30 حبرا، فإن آمنوا بك اتبعناهم ولم يتخلف منا رجل، وأضمروا في ذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمت امرأة يهودية كان أخوها قد أسلم من قبل، فراسلته فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمهلهم مدة ثم حاصرهم ثم أجلاهم عن المدينة. والرواية الثانية وهي الأشهر في كتب السيرة، وإن كانت أقل من ناحية الإسناد من الرواية الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد يهود المدينة جميعا، يهود النضير ويهود بني قريظة ويهود بني قينقاع ويهود خيبر، وكلها مراحل مرت وانتهت بالغدر، ثم أجلوا جميعا عن المدينة وفتحت حصونهم وأورث المسلمون أرضهم بأمر الله عز وجل. فالأمر الثاني أو السبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير في حصنهم يطلب منهم معاونته في دية قتيلين قتلهما رجل من أصحابه، ولم يكن هذا الصحابي الجليل يعلم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذين القتيلين. هذا الصحابي اسمه عمرو بن الحضرمي، قتل رجلين من بني عامر وهما مشركان، وكانت بنو عامر من حلفاء يهود أو من حلفاء يهود النضير أو بني النضير، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليكلمهم في أمر الدية، فقالوا نعم ونعمة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى جانب جدار، فقال بعضهم إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه الحالة، يعني هذه فرصة لتقتلوه، يعني يخرج واحد منهم بحجر ثم يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، هكذا ظن. فكلم في ذلك رجل منهم اسمه عمرو بن جحاش، فأراد أن يصعد فوق الحصن ليلقي الحجر، فقال لهم يهودي آخر اسمه سلام بن مشكم لو فعلتم هذا ليخبرنه الوحي. فجاء الوحي فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقام من مقامه ثم خرج وجهز أصحابه وحاصرهم، ثم أمرهم بالجلاء عن المدينة وأن يخرجوا منها لا يحملوا إلا ما تقله الإبل غير السلاح. فكانوا يهدمون بيوتهم ويأخذون خشب المنازل وما يمكن حمله وحملوه على الإبل. في ذلك نزلت هذه السورة، هذه السورة سورة عجيبة تلخص أمورا مستقبلية بيننا وبين اليهود. أول السورة بدأ بالتسبيح وآخر السورة ختم بالتسبيح. أول السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وختمت السورة بقوله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. آخر آية في السورة التي قبلها سورة المجادلة أو المجادلة ختمت بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، آية في الولاء والبراء. وأول آية في السورة التي بعدها في سورة الممتحنة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وفي ثنايا السورة تجد موالاة المنافقين لليهود، وما غرس اليهود في أرض الإسلام إلا موالاة المنافق إلا موالاة المنافقين لهم. يقول الله تبارك وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل شيء في السماوات والأرض قد سبح الله ونزهه عما لا يليق به، وهو العزيز أي الغالب الحكيم أي الذي يضع الأشياء في مواضعها، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، فاليهود كفار بنص كلام العزيز الغفار، وكذلك النصارى لهم نفس الحكم، ولا داعي للمجاملة في ذلك، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والحشر هو الخروج، ولفظة الحشر لها دلالات عميقة، فالشام أرض المحشر، والشام أرض المعركة النهائية الفاصلة مع اليهود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. لأول الحشر، هذا أول إخراج خارج المدينة ليذهبوا إلى الشام كان لليهود، ثم جاء إخراج آخر وهو إخراج خيبر، وجاء وسيجيء الإخراج الأخير وهو الوعد النهائي في المواجهة الحتمية لأهل الإسلام مع اليهود. فإن المسجد الأقصى سيعود حتما، وليس القلق على الإسلام بل القلق على أهله إذا فرطوا، لأنهم سيتحملوا آثاما بموجب تفريطهم تجاه مسؤوليتهم عن قضايا دينهم وأمتهم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ حسابات الصحابة كانت تظن أن اليهود أقوى، اليهود لهم حصون شهيقة عالية، معهم أسلحة كثيرة، كثير من الناس اليوم يظنون لدولة اليهود المسماة زورا بإسرائيل أنها أقوى دول المنطقة، وأنهم لا يهزمون، وأنهم كذا وكذا. والله عز وجل بين أن الأمر ليس كذلك، والتجربة القريبة أن جيش المسلمين من أبناء مصر قد سحق اليهود، وقد أذاقهم الويلات في العاشر من رمضان، وهي معركة لا شك أنها من معارك الإسلام، وستأتي معارك أخرى ستكون الغلبة لأمتنا بإذن الله عز وجل. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لأنهم يتعلقون بالأسباب المادية، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. تأمل، فأتاهم الله، يعني هم يحاربون الله جل وعلا. الله عز وجل بين من صفتهم ومن خصائصهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب نصر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خاصياته عليه الصلاة والسلام، كذلك الرعب موجود في قلوب اليهود، وهو طبيعة فيهم. قال الله في شأنهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أي حياة؟ ليس لهم قوة قلب للمواجهة، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خذوا من هذه الواقعة عبرة، والذي يأخذ العبرة من كتاب الله هو الفائز. وهذا الدرس يعلمنا أننا سننتصر حتما. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فكل من كانت له بصيرة ثاقبة في فهم كتاب الله سيوقن حتما بنصر الله للمؤمنين على اليهود. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، لعذبهم بالسبي والأسر والقتل. والله عز وجل تأذن وأعلم عباده: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، أي على اليهود، من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. لا تظنن أن اليهود يعيشون في أمان، بل والله وبالله وتالله يخافون من أطفال المسلمين ويخافون من نساء المسلمين. فتجد الجندي يلبس لباس الحرب ويلبس الخوذة فوق رأسه ويمسك بسلاح حديث مملوء بالرصاص وهو ممتلئ جبنا من امرأة مسلمة ومن طفل مسلم. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، وعد من الله بخلودهم في النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، كفروا وعادوا رب العالمين وعادوا رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. مشاقات اليهود لله كثيرة، منها انتقاصهم لرب العالمين، فقد زعموا أن الله فقير وهم أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وزعموا أن يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وحرفوا كلام الله عز وجل من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقتلوا أنبياء الله عز وجل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكذبوهم وآذوهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فاليهود فيهم أخص الصفات وأحقر الصفات، وكتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة، أي من نخلة من نخيلهم، وكان النخيل يمثل لأهل المدينة قاطبة حياة استراتيجية، والنخلة تعدل عند الرجل المدني العربي بمثابة ولده، كان يفديها بحياته. أحرق بعض الصحابة بعض نخيلهم وقطع بعضهم وتوقف بعضهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ليصيبهم خزي وحرقة في قلوبهم يوم يرون هذا النخل يهدم ويحرق أمام أعينهم. والأصل أنه في الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر المثمر، لكنها كانت وقعة عين لإحراق قلوب اليهود على ما فعلوا. وما أفاء الله على رسوله منهم، الفيء هو مال الغنيمة الذي رد إلى المسلمين صفواً عفواً من غير قتال أو من غير مشقة من تجهيز خيل أو نحو ذلك، يعني ما تركه الكفار المحاربون للمسلمين وأخذوه يسمى مال الفيء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم، يعني ما أسرعتم بالخيل وما ركبتم وجهزتم الخيل لذلك، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا تقسيم الفيء كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يتداول الأغنياء هذا المال كما كان في الجاهلية. أهل القرارات دائما يستطيعون التحكم في مصائر الكثيرين. تجد مثلا في العصور السابقة بعض رجال الأعمال عدد قليل كانوا يتحكمون في اقتصاد الدول، فالإسلام جعل قسمة الأموال عادلة، فشرع لذلك الزكاة وكذلك تشريع الفيء من هذه الناحية. وما آتاكم الرسول فخذوه، النبي صلى الله عليه وسلم قسم هذا الفيء على المهاجرين ثم أعطى قلة، قيل ثلاثة من الأنصار وقيل اثنتين وقيل اثنين من الأنصار، أبو دجانة سباك بن خرشة رضي الله عنه وسهل بن حنيف، ولم يعطي باقي الأنصار. فنزلت هذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن هذه الآية عامة في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقول: قد سمعتك تلعن النامصه، قال: وما لي لا ألعن ما لعنه الله ورسوله، يعني على جهة الوصف. فقالت: لقد قرأت كتاب الله عز وجل ولم أجد فيه لعن النامصة. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ثم ذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فالصحابة كانوا يأخذون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بليت أمتنا بلاء مثل ما بليت به في أزمنتنا هذه من الطعن في كتب السنة المعتمدة وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل صار كثير من الناس يسألون: هل الأمر فرض أو سنة؟ لو فرض نعمل سنة ما نعملوش، تقول له حاجة حرام يقول لك جت في القرآن، طب ما جت في السنة. وإذا أردت أن تستقل بالقرآن عن السنة فلن تستطيع. فما يسمون بالقرآنيين هؤلاء هم أعداء القرآن، لأنهم يكذبون السنة، والقرآن أمر باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك يطول. واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. أيضا الفيء يعطى للفقراء المهاجرين، ولكن أريدك أن تقف مع هذه الصفات التي ذكرت متتابعة في هذه السورة العظيمة. وصف أهل النصر، وصف أهل التمكين، إذا حصلناه سنحصل النصر والتمكين، وإذا وجدنا أنفسنا بعيدين عنه فلا شك أنه سيزول عجبك حينما ترى اليهود يلعبون بنا كلعب الصبي بالكرة. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، انظر كيف ضحى الصحابة الكرام الأولون من المهاجرين، وكذلك كيف كانت تضحية الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تركوا الديار والأهل والمال وخرجوا يبتغون فضل الله عز وجل وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. صدقت أعمالهم أقوالهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان، انظر إلى لفظ تبوأوا الدار، تبوأ تطلق للأماكن والمواضع وليس للإيمان موضع، وليس الإيمان مكانا محسوسا حتى يقول تبوأوا الدار والإيمان. وقال بعض المفسرين إن فعل والإيمان محذوف، أي تبوأوا الدار وحصلوا الإيمان. وبعضهم قال أنهم كانوا في الإيمان من المنزلة الرفيعة، ونحن نقول تبوأ فلان أسمى المناصب، أو تبوأ في الصدق غايته، كتعبير كنائي، كناية عن تكميل الإيمان في نفوس الصحابة. وفي ذلك دلالات أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث المشهور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وكانت هذه السمة الغالبة على الأنصار رضي الله عنهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الفيء أعطى المهاجرين ولم يعطي الأنصار، فلم يكن في صدور الأنصار شيئا من ذلك على المهاجرين، لم يحدبوا على إخوانهم، لم يحسوا بشيء من الحسد تجاه إخوانهم. وهذا أمر هام، فإنك إذا وجدت نعمة عند رجل لا تتمنى زوالها، لا تحزن، لا تضق صدرا بما أعطيه هذا الرجل. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. ونعمة الإيثار نعمة عظيمة، هي صفة لا ينالها إلا القلة، ولكنها نعمة ينعم الله عز وجل بها على من يشاء. رقي، لا ينظر الإنسان إلى نفسه إنما ينظر إلى غيره. في معركة اليرموك أصيب بعض الصحابة، كان منهم عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، وأشرفوا على الموت وأصابهم عطش شديد، فدار الماء عليهم جميعا ولم يشربوا، الكل يريد أن يناول صاحبه، ليس هناك أنانية في مجتمع الصحابة. إذا نظرت إلى مجتمعاتنا تجد الأنانية قد توغلت، تجد تفكير كثير من المسلمين في النفس فقط، قد أهمتهم أنفسهم، حتى أرقى المهن بعض الناس، بعض لا أقول كل، من شريحة مثلا الأطباء تجد يفكر ليس في نجاة المريض وليس في صحته، إنما يفكر في الكسب وفي المال الذي سيحوزه من وراء هذا المريض، حتى أن بعضهم لا أقول جميعا، ففي هؤلاء الأطباء من تفتخر بمعرفته ومن تتشرف بمعرفته، فتجد بعضهم يجري عملية لرجل لا يحتاج إجراء العملية، لماذا؟ يريد المال فقط. ولكن تجد بعضهم من ينصح لله ولرسوله وللمسلمين، ليسوا سواء طبعا. فوجود الأنانية ووجود الحسد والبغضاء والمشاكل التي تراها في مجتمعاتنا بين أصحاب المهن، للتجار مثلا أعداء، الكار الواحد، المثل اللي الناس بتقول لك مع عدوك إلا ابن كارك، لماذا يعني يكون ابن كارك عدوك؟ ليه ما نحبش بعض؟ ليه ما نحبش الخير لبعض؟ ليه ما ننصحش لبعضنا البعض؟ يعني لو واحد صاحب مهنة معينة وبيفتح محل معين، راح لواحد تاني فتح نفس التجارة وقال له عايز افتح محل في المنطقة الفلانية، اجيب بضاعة منين ونهون ارخص، ممكن ما يرضاش يقول له. لما وجد هذا في مجتمعنا اليهود عملوا فينا اللي بيحصل ده. لذلك اذا عدنا الى الشرب الاول، الى ما كان عليه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعين، هذا هو النصر الحقيقي. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس ليس البخل فقط، ولكن النظرة لما في يد الغيب، النظرة لما لا يحل للإنسان. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان لا يزيد في الطواف على قوله اللهم قيني شح نفسه فقط. إذا وقي الإنسان شح نفسه كما قال الله فأولئك هم المفلحون، مفتاح الفلاح. إن أنت لا تطمع فيما في يد غيرك، لا مال ولا زوجة، ولا تنظر إلى أولاده نظرة حسد، ولا تتمنى العلو عليه ولا غير ذلك، هذا هو وقاية شح النفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، يقول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين جاءوا من بعدهم تشمل من جاء من بعد الصحابة ومن جاء إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين قبل يوم القيامة. فنحن نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونترضى عليهم وندعو لهم ونتولاهم، فلا شك أننا داخلون تحت هذه الآية إن كنا كذلك. أما الشيعة هم يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم ويتهمونهم على الإسلام، فليسوا من أهل هذه الآية. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله أنه ليس للشيعة في الفيء نصيب. وأيضا مقتضى هذا الاعتقاد هو من أبواب سعة الرزق. إذا صح اعتقاد الإنسان وإذا صح إيمانه ولم يحسد غيره ولم يتمنى ما عند غيره وضحى من أجل الله عز وجل ووقي شح نفسه ودعا للمؤمنين، هذا باب من أبواب الرحمة والرأفة في الدنيا والآخرة، يرحم العبد به من المشقة في حياته سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ثم عرضت الآيات مشهد المنافقين، ولا يخلو منهم زمان ولا مكان. المنافقون يتكلمون أكثر بكثير مما يعملون في أي شيء، وإن يقولوا تسمع لقولهم. تأمل، هم وعدوا اليهود. عبد الله بن أبي قال لهم لا تسمعوا لكلام محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أخرجكم فسنخرج معكم ومعي 2000 معهم السلاح يمنعونكم من محمد وأصحابه، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. مش هنسمع كلامه، مع أنه كان أسلم ظاهرا، لأن طبعا غزوة بني النضير حدثت بعد أحد، حدثت في ربيع الأول، أحد كانت في شوال في 3 من الهجرة، أما بني النضير كانت في ربيع من الرابعة من الهجرة على الراجح. فبعد بدر عبد الله بن أبي قال هذا أمر قد توجه، خلاص المسألة المسلمين ظهروا، فأنا لازم أظهر في الصف الأول، كان بيظهر عشان يسوي الصفوف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وجف أحد انسحب بثلث الجيش بحجة طبعا، وهي وطبعا شغال مع اليهود وشغال مع مشركي مكة وهنا وهناك وبيتقلب، له كل وجه بعدما ضاع وجهه فلا تدري فيها أي وجه تصدقه. فقالوا لليهود كذلك، لكن لم يجد اليهود منهم شيء. والله قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذه الآية إما أن تكون منطبقة على المنافقين، أو تكون منطبقة على اليهود، أو منطبقة عليهم أجمعين، وهذا هو الأولى بهم. فالمنافق شخص مهتز، شخص ضعيف الشخصية، لذلك يكذب، ولذلك يحلف كثيرا، ولذلك يتلون، ولذلك تجده مذبذبا كما هي صفاته في كتاب الله تبارك وتعالى. هم يحسبون كل صيحة عليهم كما قال القرآن. ثم بين صفة اليهود وصفة جبنهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، لا تظن أن اليهود متوحدون، إنهم فرق شتى، إن عندهم عنصريات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه افترقوا على 71 فرقة. وكذلك من يتابع شأنهم تجد أنهم يقسمون أنفسهم في دولتهم مواطنين درجة أولى ودرجة ثانية، وأشكناز وسفرديم، وأنواع متعددة في المعاملات، فليسوا سواء. لكن المشكلة في تفرقنا نحن، ولذلك قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ليس عندهم عقل، فلذلك لم يجتمعوا. فالاجتماع من مقتضيات العقل. فأول شيء ينبغي أن نواجه به اليهود أن نجتمع. كيف نجتمع؟ نجتمع على ثوابت الدين، على محكماته وأصوله، على أصول الإيمان، أن نقيم القرآن والسنة في قلوبنا وفي بيوتنا، أن نصلح من أنفسنا. هذه هي بداية المواجهة، ليس بالحماس وحده، وإن كان الحماس مطلوب. يعني ما حدث من أحداث تجاه المسجد الأقصى لا ينبغي أن يواجه بتبلد المشاعر وبالبرود وبالتعامل مع القضية بموت كما ترى عند بعض المسلمين. بعض المسلمين يقول لك هم اللي باعوا أرضهم وهم كذا، ده أرض الإسلام جميعا، وهذا مسجد من مساجد الله، بل مسجد له رمزية عظيمة جدا، مسجد ذكر في كتاب الله، مسجد أسرى الله بنبيه إليه، مسجد صلى به فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء إماما، مسجد ورده أنبياء الله عز وجل حال حياتهم، ومن خرج إليه لا يخرجه إلا الصلاة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وثاني مسجد وضع في الأرض أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك القضية تحتاج منا في هذه الظروف أمرين عاجلين، وطبعا أمور كثيرة على المستوى البعيد. أول أمر الدعاء، لا تظن إن الدعاء شيء هين، نحن ننصر بالدعاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الوعي، رفع درجة الوعي. اليهود بيخططوا أن يقيموا هيكل سليمان مكان المسجد الأقصى، نفسهم يهدوه ويبنوا هيكل سليمان عشان ينزل إليهم الرب كما يزعمون، كما هي عقيدة الملك الألفي التي يعتقدها اليهود ويعتقدها بعض النصارى من البروتستانت. فبالتالي هم بيخططوا عشان الموضوع ده، وبقالهم آلاف السنين ماشيين على المدى البعيد. فنحن لابد أن نكون لنا خطة لاسترداد هذا المسجد منهم ولطردهم من أرض المسلمين، ونوعي أبناءنا وأجيالنا القادمة خطورة هذا المشهد. فأنت في جلستك مع أبنائك وأحفادك وجيرانك لابد أن توعي المسلمين بقضاياهم التي من أخطرها على الإطلاق قضية المسجد الأقصى. ثم قضية اليهود هي قضية عداء تام ذكر القرآن صفاتهم. لا تقلب صفحة من المصحف تقريبا إلا ستجد إشارة أو تلميح أو تصريح في صفات اليهود القديمة والحديثة. والقرآن خاطبهم، يعني مثلا في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذ قلتم، ويخاطب يهود المدينة، طب دول ما قبلوش موسى، ولكن لأن القلوب واحدة، الله قال تشابهت قلوبهم، نفس القلوب، وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وقال وإذ قتلتم نفسا، هم ما قتلوش، ده أجدادهم اللي قتلوا، بس عشان الصفات واحدة. لذلك كن على وعي بصفاتهم، أنت تتدارس كتاب الله. فمن الحلول اللي على المدى البعيد دراسة العقيدة، عقيدة الولاء والبراء بالذات التي يساء فهمها والتي يشوش عليها كثيرا. لذلك دراسة القرآن والسنة والوعي بخطورة المشهد هذا في غاية الأهمية. إن أنت تكون عارف، زي ما واحد عارف إن عنده ولدين وعنده بنات عايز يجوزها وعايز يربي أولاده وعليه فلوس جمعيات، لازم تعرف ان انت عليك دور في قضية الأقصى، لازم تعلم ذلك وتعلم أبنائك هذه القضية. ولابد أن تنظر إلى نفسك، شوف الصفات السلبية اللي جواك لتعلم أن كل ذنب إحنا بنعمله بيأخر نصرة المسلمين في كل بقاع الأرض. كل سلبية في قلبك سبب في خذلان المسلمين. ونحن أمامنا في هذه الدقائق تجربة عملية. الآن أنتم مدعوون جميعا من كان من أهل القدرة يعني معافا للتبرع بالدم بعد الصلاة. وقضية التبرع بالدم ليست قضية هينة. الله قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني شوف كيس دم أو كيس بلازمة أو صفائح يأخذها إنسان ربما يعافى بسبب هذا الكيس، فقطرة دم تساوي حياة. فبعد الصلاة في مركز الرحمة في حملة للتبرع بالدم، فعايزين نشوف من وقي شح نفسه، من يفكر في غيره، من يؤثر على نفسه. فنريد أن نرى الرجال، مش عايزين تحرروا المسجد الأقصى وعايزين تجاهدوا وعايزين اليهود يخرجوا، فدي حاجة بس بسيطة. فعايزين نشوف مين اللي عنده استعداد حقيقي يقدم للمسلمين ويقدم في سبيل الله عز وجل. هذا نوع من الصدقة في سبيل الله، هذا نوع من إنقاذ حياة. لو أنت بتعرف تعوم وشفت واحد بيغرق مش هتخاف على هدومك مثلا وتقولها، لا بتقلع وتنزل تطلعه. لو واحد العربية هتخبطه وانت شايفه هو مش واخد باله، او رجل اعمى بيعدي الطريق فانت بتحاول تاخد بايده عشان ما يصدمش. كذلك الكيس الدم ده انت بتسيبه بينقذ الله عز وجل به انسانا من الموت، وسيكون لك اجر عظيم باذن الله عز وجل. وان شاء الله ساكون اول متبرع باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم بأسك الشديد. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم لعنهم لعنا كبيرا. اللهم احفظ المسجد الأقصى من دنسهم يا رب العالمين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ومعينا ويدا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.